ووصلوا يا رمضان شهرتنا وطاعة ورحمة ليركوا يا رمضان شهرتنا وكنت شهرك ووصلوا يا رمضان شهرتنا وطاعة ورحمة ليركوا يا رمضان شهرتنا توجد في كل الربوع تفوت دون نعم الرجوع I'm gonna make you mine.